بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شوكاني وكتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وكان قد شرع فيما يتعلق ببعض الآداب والأصول العامة المتعلقة به بطلب العلم، وبدأ بإصلاح النية، فقال: فأول ما يجب على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده، وهذا أصل مطرد يتعلق به المتعلم وكذلك المعلم. تحسين النية وإصلاح النية هو الأصل، ولذلك ذكر فيما بعد قال: فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط، أراد شطط يعني مجاوزة القدر، وغلط أقبح الغلط. ثم علل ذلك لأن العلم عبادة مأمور بها من جهة الشرع، ومعلوم أن العبادة تثبت بماذا؟ بالأمر بالشيء. إذا أمر الله تعالى بشيء دل على أنه مرضي عنده، محبوب لديه، فصار عبادة، كالأمر بالصلاة ونحوها. وكذلك إذا بين الثواب المتعلق بالشيء دل على أنه عبادة، وإذا رتب دخول الجنان على الشيء اعتقادا أو قولا أو فعلا دل على أنه عبادة. وجميع الأصناف هذه موجودة في العلم، أمر به ورغب وبين فضله وبين الثواب، بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم العقاب لمن طلب العلم ولم يرد به وجه الله تعالى. فهذه كلها صنوف الأدلة موجودة في العلم، فيدل ذلك على ماذا؟ على أن العلم عبادة، بل من أجل العبادات، من أعظم العبادات. ولذلك قال: فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها. وليس هذا مبالغة، بل هذا حقيقة. وبينا أن كل عبادة مبنية على العلم، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها. لما؟ لأنه لن يصح لك أصل ولا فرع في الدين إلا بالعلم، فأعظم أصل هو التوحيد. هل يمكن أن تتصور التوحيد دون طلب علم؟ الجواب لا. أعظم منهي عنه هو الشرك الأكبر. هل يمكن أن تتصور الشرك الأكبر دون طلب العلم؟ الجواب لا. فما دونهما، المأمور الأول المنهي الثاني، باب أولى وأحرى. ودل ذلك على أن الشريعة كلها قائمة على العلم. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بوجه آخر، وهو أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ولن يتحقق لك الإخلاص إلا بتصور حقيقة الإخلاص، ومعرفة ما يتعلق به بالإخلاص، ومعرفة الأمور التي تعيق المسلم عن تحصيل الإخلاص، يعني الآفات المتعلقة به بالإخلاص. هذا لا يتصور أن توجد دون طالب العلم. كذلك المتابعة، المرض بالمتابعة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك؟ كيف يتحصل؟ أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن أن يصلي دون أن يتعلم كيفية الصلاة؟ الجواب لا. وكذلك ما يتعلق بالصوم وسائر العبادات، إيقاعها على الوجه الذي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذا لن يتصور إلا به بالعلم. دل ذلك على أن شأن العلم عظيم. قال: وقد قال الله سبحانه، أراد أن يدلل لي لذلك، والآيات فيما يتعلق به بالأمر بالإخلاص كثيرة جدا، ذكر منها قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله، هذا أمر، والأمر يتعلق والأمر يدل على الوجوب. مخلصا، هذا حال. فاعبد الله، أنت العابد، حال كونك مخلصا. والحال وصف لصاحبها، وهي كذلك قيد لعاملة. كيف نفسر كون قيد؟ نقول المأمور به هنا ليس مطلق العبادة. المأمور إذا قيل كيف نفسر قيد، كيف نفهم، كيف نفهم هذا القيد؟ تقول المأمور به هنا ليس مطلق العبادة، فاعبد الله مطلقا لا، وإنما عبادة مقيدة. وكون العبادة مقيدة معناه إذا لم يأتي بالقيد لم يمتثل الأمر، هذا الذي ترتب عليه. ومر معنا مرارا مثال صم يوم الاثنين وصام يوم السبت، هل يعد ممتثلا؟ الجواب لا، مع كوني قد صام. وهنا إذا لم يكن مخلصا قد عبد، يعني فعل الصلاة وفعل الصوم، لكنه لما لم يكن مقيدا بالقيد الذي قيده من أمر به، فإتيانه بما أمر به لا مع القيد لا يعد امتثالا. صوم يوم الاثنين هنا أمر مقيد، أمر بالصوم لكن ليس مطلقا، وإنما قيده بمحل واحد، إذن إيقاع الصوم يوم الاثنين هذا المأمور به، وليس المأمور به الصوم فقط. وهذه كثيرا ما يخطئ فيها بعض الكبار الفقهاء، ليس المأمور به مطلق الصوم، وإنما المأمور به من أجل أن تفهم هذا التركيب صم يوم الاثنين إيقاع الصوم يوم الاثنين، كالأمر بصلاة الظهر في وقتها ليست مطلقة، والأمر بسائر الصلوات ليست مطلقة. فمن صلى قبل دخول الوقت صلاته وجودها وعدمها سواء، بل لو تعمد أثم ولا تكون منعقدة أصلا، ولو صلى بعد خروج الوقت لغير عذر كما لو صلى قبل دخول الوقت. وإن كان المسألة الأولى محل إجماع والمسألة الثانية فيها خلاف، إذا أخرج الصلاة عن وقتها دون عذر، إذا كان ثم عذر شرعي لا إشكال فيه، لكن إذا كان دون عذر حينئذ لا يوقع الصلاة، لا فرق بين من صلى بعد خروج الوقت كما لو صلى قبل دخول الوقت، هما سيان، فعل صلاة لم يؤمر بها. فالمأمور بالصلاة فالأمر بالصلاة أمر مقيد، هنا كذلك فاعبد الله مخلصا، مخلصا أي حال كوني العابد آت بالعبادة مع الإخلاص، وهي عبادة بالإخلاص. ولذلك قال الشوكاني هنا فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، قيد، إذن هذا أمر مقيد ليس أمرا مطلقا. ثم ذكر من السنة أو قوله صلى الله عليه وسلم حديث المشهور، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو ثابت أي هذا الحديث في دواوين الإسلام كلها، وقد تلقته الأمة بالقبول وإن كان أحاديا يعني لا يضره، أجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته، حديث قسم إلى متواتر وأحاد. لكن هل هذا التقسيم له أثر في القبول عدمه؟ الجواب لا، ليس له أثر البت عند أهل السنة والجماعة، ومن فرق بين الأحاد ولو صح لا يقبل في باب العقائد، وإنما يعمل به بباب الفقهيات والفروع، مبتدع، هذا اعتبروه مبتدعا ولا يعرف إلا عن أهل الكلام. قال وقد تقرر في علم البيان والأصول، أراد أن يتحدث عن الحديث وما دل عليه من جهة فقهية ومن جهة أصولية، بمعنى أنه أراد أن يضع في كتابه شيئا مما يتعلق به بالأصول. وقد تقرر في علم البيان والأصول بأن إنما التي جاءت في النص إنما الأعمال بالنيات، إنما من صيغ الحصر، وهل هي بالمفهوم أو المنطوق أو نحو ذلك محل نزاع. والحصر معلوم أنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور الذي نطق به ونفيه عما عداه، يسمى ماذا؟ يسمى حصرا. إنما الأعمال كائنة موجودة ثابتة مستقرة حاصلة بالنيات، إذا لم تكن نية فليست موجودة وليست حاصلة وليست مستقرة، ولو وجدت بظاهرها فالعبرة حينئذ بماذا؟ بما وافق الشرع. فلو صلى ولم يرد بالصلاة وجه الله تعالى أفعاله مطابقة، لكنها هل هي صلاة شرعية بينه وبين الله؟ الجواب لا، ليس صلاة شرعية، لأنه أمر بصلاة وهي بالظاهر وبماذا؟ وبما يصححها من الباطن، صلاة باعتبار الظاهر وباعتبار الباطن، فلو أتى بظاهرها ولم يأتي بباطنها حينئذ لا عبرة بها. وكذلك هنا إنما الأعمال بالنيات، إذن إثبات العمل ووجوده وصحته وقبوله إذا خصصنا المتعلق أو عممنا الاستقرار والوجود والحصول لا يكون ذلك إلا بماذا؟ بوجود النية. إذا انتفت النية انتفى ماذا؟ انتفى العمل. والمراد بانتفاء العمل ليس الصورة، وإنما العمل باعتبار الحقيقة الشرعية. قال بأن إنما من صيغ الحصر، وثبت القول بذلك عن الصحابة، يعني عموم الصحابة اتفقوا على ذلك أن إنما تفيد الحصر. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة بحديث إنما الربا في النسيئة، احتج بهذا النص، والصحابة لم يخطئوه في الفهم، قالوا له ماذا؟ النص كما هو كما فهمت، لكن عندنا نصوص أخرى تدل على شيء آخر، على ما خالف ما توصلت إليه. ولم يخالفه الصحابة في فهمه، يعني فهم الحاصل من النص، بل اتفقوا على ماذا؟ على أنه في محله. وإنما خالفوه في الحكم مستدلين بأدلة أخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل، يعني عورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل. وأما فهمه الحصر من النص هذا لم يخالفوه فيه. إنما الربا في النسيئة، يعني الربا محصور ومنحصر في هذا النوع فقط، أما ربا الفضل منفي عنه، لا ربا في الفضل بهذا النص، وإنما الربا محصور في ماذا؟ في النسيئة. فالصحابة عارضوا ابن عباس بماذا؟ بإثبات الربا في الفضل، ولم يعارضوه في فهمه الحصر من هذا النص. هذا اتفاق أم لا؟ اتفاق ومخالفة، اتفاق في جزئية وهي عدم مصادمة فهمه للنص، وخالفوه في الحكم اعتمادا على دليل منفك عن الدليل الذي استند إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لذلك قالوا الدقيق العيد، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، أو كذلك قال في الأحكام، وفي ذلك أي اتفاق فيما في عدم إنكار الصحابة على فهم ابن عباس، في ذلك اتفاق على أنها للحصر، وهذا إجماع يدلك على أن الصحابة يفهمون لسان العرب على ما هو عليه، ليست باللغة النبطية. قال وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصر، كذلك لفظ الأعمال بالنية لأنه معرف، أو بالنيات كما ورد في بعض الألفاظ، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثابتة في الصحيح، فإن الألف واللام لو قال أل لكان أجود، فإن الألف واللام تفيد الاستغراق أي الشمول، تفيد الاستغراق، أل تارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية، وهذه أل التي تفيد الاستغراق نوع من أنواع أل الجنسية، وهو أي الاستغراق يستلزم الحصرة، يستلزم الحصرة، بمعنى أن اللفظ إذا كان مستغرقا لأفراده حينئذ غير الأفراد لا يدخلون والأفراد لا يخرجون، هذا معنى الحصر. فاللفظ العام إذا لم يأتي مخصص حينئذ شمل جميع أفراده. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا جمع محلا بأل، وأل هنا موصولة فيفيد العموم، عندنا أفراد المؤمنين وعندنا أفراد لا يتصفون بوصف الإيمان، هل هذا اللفظ باعتبار الحكم المرتب على اللفظ العام فيه حصر أم لا؟ فيه حصر، لأن أل هنا تفيد العموم، عموم ماذا؟ عموم أفراد المؤمنين، فكل فرد فرد ممن اتصف بصفة الإيمان يترتب عليه الحكم وهو الفلاح، غير فرد من أفراد المؤمنين خارج عن النص، لأن قوله قد أفلح المؤمنون هذا حكم معلل، إثبات الفلاح للمؤمن لأجل إيمانه. إذا انتفى وصف الإيمان انتفى ماذا؟ انتفى الحكم، انتفى الحكم، كما لو قال أعطي من هذه الدراهم الفقير، إذا من اتصف بصفة الفقر فهو مستحق للدراهم، إذا لم يتصف يكون خالدا، هذا حصر أم لا؟ نعم نقول هذا حصر، فجمع اللفظ جميع من اتصف بالوصف وخرج عنه من لم يتصف بالوصف، وهذا مراد بقوله وهو أي الاستغراق يستلزم الحصرة، يستلزم الحصرة. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر، حصر أم لا حصر، ولو استثنى إلا بدليل كما في النص. وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا عمل إلا بنية، وهي أي هذه الصيغة لا إلا أيضا من صيغ الحصر، بل هي أقواها، وهذا عند البيانيين أن أعلى صيغ الحصر لا وإلا، ولذلك جاءت كلمة التوحيد على هذا النمط، فيه حصر أو لا، فيه حصر، لا إله إلا الله، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية أو بالنيات كلها تدل على ماذا؟ على الحصر. فالحصر هنا قدر مشترك بين هذه النصوص كلها، وإن اختلفت الروايات هو نص واحد، وإنما تعدد بتعدد الروايات، لكن أعلاها لا عمل إلا بنية، يعني لا يثبت عمل ولا يوجد إلا بنية. قال هنا والمراد بالأعمال هنا أفعال الجوارح، المراد بالأعمال ماذا؟ أعمال الجوارح. قال هنا في نيل الأوطار، لأنه قرأناه قبل أو لا، قال في نيل الأوطار قوله إنما الأعمال هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين، إنما الأعمال يفيد الحصر من جهتين، الأولى إنما فإنها من صيغ الحصر، واختلف هل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أو العرف وبالحقيقة أم بالمجاز، خلاف وصلناه في بحث أحكام الأحكام أو أحكام الأحكام. ومذهب المحققين أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا، تفيد بالمنطوق يعني لا بالمفهوم، وضعا حقيقيا يعني لا مجازيا. قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن البلقيني، حافظ بن حجر إذا قال شيخ الإسلام أراد به ماذا؟ البلقيني، يعده شيخ الإسلام. ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة أن إنما تفيد الحصر بالمنطوق حقيقة، بالمنطوق يعني لا بالمفهوم، وحقيقة يعني لا مجازا، إلا اليسير كالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية تفيد بالمفهوم. وموضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليها. الجهة الثانية، إذا الجهة الأولى لفظ إنما، الجهة الثانية الأعمال تدل على الحصر كذلك، لأنه جمع محل باللام المفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصر، لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. إذن إفادة الحصر من جهتين، من جهة إنما ومن جهة الجمع، ولذلك مثلنا به بالآية السابقة. قال هنا والمراد بالأعمال، بعد أن قرر لك ما يتعلق بإنما انتقل إلى لفظ الأعمال وهو مبتدا هنا. قال والمراد بالأعمال هنا أفعال الجوارح حتى اللسان، لأنه قد يذكر الله تعالى، هو عمل أو لا؟ عمل أم لا؟ سبح واستغفر يحتاج إلى نية أو لا؟ يحتاج إلى نية، إذن لابد من إدخاله، سواء سمي عملا أم لا، سمي فعلا أم لا، لابد من إدخاله، لأن هذا الحديث فيه عموم وفيه حصر. إذن إنما الأعمال كل عمل، ودخل في ذلك عمل اللسان، عمل الجوارح واضح بين، وعمل اللسان كذلك. قال حتى اللسان يعني فهو داخل، فتدخل الأقوال، فليس الحديث خاصا بأعمال الجوارح، وإنما كذلك تدخل الأقوال، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى نية مصححة للعمل، نية مصححة للعمل. ومن نازع في ذلك فقد أخطأ، نازع في ماذا؟ في عدم دخول الأقوال في مسمى الأعمال في هذا النص، إنما الأعمال بالنية دخلت الأقوال، من نازع قال لا، حديث لا يشمل الأقوال، حينئذ فقد أخطأ. قال ابن دقيق العين ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، يعني ما يكون بالجوارح يسمى عملا، وما يكون بالقلب يسمى عملا، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، تخصيص العمل بأفعال الجوارح يعني في الاستعمال، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا يسمى فعلا ويسمى عملا. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا تكون قولا، يعني أخرج الأقوال عن مسمى الأعمال وأخرج الأقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد. وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح فيدخل في ذلك اللسان. في هذا الحديث لابد منه، في هذا الحديث لابد من إدخال قوله نعم. لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرأ، لأنه يتقابل الأقوال والأفعال، أما الأقوال والأعمال هذه قليل. فإنهم استعملوهما متقابلين، فقالوا الأفعال والأقوال، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم. إذن دخلت الأقوال، قل نعم، سواء سميت عملا في اللسان لسان عرب أو لم تسمى، والحكم الشرعي هنا متعلق به بالجميع، والبحث لغوي، أما الشرع فهو شامل لي للأقوال. قال ثم لا بد لقوله بالنيات، أتى للفظ الثالث، إنما الأعمال بالنيات. إذن إنما تفيد الحصر، الأعمال جمع محلى به بأل، شمل أعمال الجوارح والأقوال. ثم قول بالنيات، ثم لا بد لقوله بالنيات من تقدير متعلق بفتح اللام، من تقدير متعلق، والمتعلق هو اللفظ بالنيات، لابد له من متعلق، لابد للجار من تعلق بفعل أو معناه. إذا تقمرت بزيد، بزيد هذا متعلق أو متعلق؟ أنت متعلق أو متعلق بزيد؟ ها فزان، بزيد بكسر اللام أو فتحها؟ بزيد الجار والمجرور، اتركوا هذا كله، بكسر أو بالفتح؟ بالكسر. لا، متعلق مثل المروح، بزيد متعلق، مررت فعل مرة متعلق، متعلق كل معمول فهو متعلق، والعامل متعلق، وهذا أظهر في الجار والمجرور. قام زيد، قام زيد، زيد هذا فاعل تعلق بماذا؟ قام، من حيث المعنى العام تعلق، وكان لا يسمى متعلقا عند النحاة لكنه ثابت. ضرب زيد عمرا، زيد هذا فاعل، عمرا مفعول به، إذن ثم تعلق، ما الذي أحدث فيه العمل؟ الرفع، ما الذي أحدثه؟ ضرب زيد عمرا، زيد الذي أحدث الضرب هو الذي أحدث الرفع هو ضرب، لأن الضرب لابد له من ضارب فاعل، زيدا مفعول به، ما الذي أحدث النصب؟ ها، ضرب نفسه، فأحدث الرفع وأحدث النصب، حينئذ الرفع والنصب عمل، محل الرفع والنصب زيد عمرا، محل العامل ضرب. إذن عندنا متعلق ومتعلق، فكل معمول من حيث هو بالمعنى العام عند النحاة، كل معمول، كل مرفوع، كل ما منصوب، كل مخفوض يسمى ماذا؟ يسمى متعلق، لكن باعتبار المعنى الأخص في الاستعمال الجار والمجرور. ولذلك كما مر، حروف الجر تسمى حروف الجر لماذا؟ تجر، إذن جر تجر ماذا؟ معاني الأفعال إلى الأسماء، إذن هذا تعلق بذاك، إذن بالنيات هذا متعلق، فالضبط عندكم خطأ، هذا الشاهد. ثم لا بد لقوله بالنيات من تقدير متعلق بالفتح، بالنيات متعلق ملفوظ به، متعلق هذا محذوف، هذا محذوف، إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، وجب حذفه، لا يجوز ذكره، وذكره شاذ، أما الخاص فهو الذي قد يذكر، لأنه لا يجوز حذفه إلا إذا دلت قرينة عليه. ثم لا بد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام، يعني ليس خاصا، متعلق قد يكون عاما وقد يكون خاصا. زيد في الدار، زيد في الدار، زيد مبتدا، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، تقدير ماذا؟ كائن، هذا عام، كائن، مستقر، حاصل، موجود، هذه ألفاظ عامة، هذه ألفاظ عامة. لكن زيد في الدار نائم، جار ومجرور متعلق به محذوف تقديره نائم، يصح أو لا يصح؟ إذا دل دليل عليه لا إشكال، يصح، يصح، لكن يسمى ماذا؟ يسمى متعلقا خاصا. إذن الكون والحصول والاستقرار هذا يعم زيدا وغيره، يسمى ماذا؟ يسمى عاما. وأما الأفعال المحدثة الخاصة من نوم ونحو ذلك هذا يسمى خاصة، يسمى خاصة، لا يجوز حذفه إلا بدليل. وأما الكون عام فلا يجوز ذكره أصلا، وذكره شاذ، ذكره شاذ. قال هنا لابد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام لعدم ورود دليل يدل على التعلق الخاص. حكم شرعي، البحث شرعي، حينئذ ما عم يجب أن يبقى على عمومه، ما أطلق يجب أن يبقى على إطلاقه. فكثير من الفقهاء كما سيأتي قالوا إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال، هذا خاص أو عام؟ هذا خاص. الشوكاني ينازع يقول لا، هذا يحتاج إلى دليل شرعي، لأن المسألة ليست لغوية، مسألة شرعية. فإذا جاء اللفظ والمتعلق محذوف فيجب حينئذ أن يقدر ماذا؟ العام. إنما الأعمال كائنة، موجودة، حاصلة، ثابتة، فيقدر ماذا؟ الثبوت والحصول والاستقرار. قال لعدم ورود دليل يدل على التعلق الخاص، فيقدر ماذا؟ الوجود أو الكون أو الاستقرار أو الثبوت، هذا كله ماذا؟ ألفاظ عامة، يعني لا تختص به ما ذكر في النص بل تشمله وزيادة، سمى عاما. أو ما يفيد مفادة، أو ما يفيد فادة، يفيد مفادة ذلك، مفاد على وزن مفعل، أو ما يفيد مفادة ذلك، يعني ما يفهم المعنى العام، ولا يخصص إلا بدليل. فيكون التقدير حينئذ إنما وجود الأعمال وكونها واستقرارها أو ثبوتها بالنيات، وجودها كائن بماذا؟ بالنية. فلا وجود أو لا كون أو لا استقرار أو لا ثبوت لما لم يكن كذلك، وهو ما ليس فيه، ما ليس فيه النية يعني. فالشوكان يرى ماذا؟ أن المتعلق يكون عاما، والعبرة به بالذات الشرعية كما سينص عليه. قال هنا نعم لا يقال إن تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوها يستلزم عدم وجود الذات أو عدم النية وقد وجدت في الخارج، يعني أراد أن يأتي ببعض الإشكالات التي ذكرها بعض المتكلمين الذين خصوا اللفظ بالصحة. قالوا ماذا؟ الشرع قال إنما الأعمال بالنيات، وأراد نفي وجودها بالفعل أو نفي حكمها وهو الصحة، قالوا الثاني. لماذا؟ لأنه إذا قام فصلى، فالصلاة موجودة، فالنفي حينئذ يتعلق بماذا؟ هل هي صلاة صحيحة أم لا؟ فقدروا خاصا، وإذا قدرت عاما يرد عليك الإشكال، هذه الصلاة موجودة، هذا الصوم صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحكمت على صومه بالفساد وعدم الصحة، حينئذ الصوم موجود أم لا؟ قالوا نعم موجود، قالوا نعم موجود، هذا محل إشكال، أوردوه على من علق الحكم هنا المتعلق قدره به بالعام، هو ليس بوارد. لماذا؟ لأن العبرة بما ثبت شرعا، فليس المراد مطلق الصلاة كما قلت لك قبل قليل، فالمأمور به فاعبد الله مخلصا، المأمور عبادة مقيدة، إذا لم يأتي بها على الوجه المأمور به لا تسمى عبادة أصلا. فهذه الصلاة التي حكم بفسادها ليست بصلاة، وجوده وعدمه سواء، وليس المقصود ماذا؟ أن يقف ويركع ويسجد. وإنما أن يقف ويركع ويسجد على الوجه الشرعي. حينئذ أمر الشارع بصلاة مقيدة، إذا لم توجد على هذه الصفة وجودها وعدمها سواء، دل على ذلك حديث المسيء في صلاته لما لم يأتي بالصلاة على وجهها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي نفي أو لا؟ نفي. هل هو نفي للخارج؟ نعم، لأن هذه ليست بصلاة أصلا، أنت لم تصلي. كونك ظننت في نفسك أنك تصلي لا عبرة بالظن البين خطأه، حينئذ نحكم على هذه الصلاة بكون غير موجود، فهي غير موجودة. وكذلك ما يتعلق بي بالصوم، فهنا الصلاة قد وجدت في الخارج وجاء الحكم في الشرع بماذا؟ بنفيها، فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذه الصلاة التي فعلها كبر وصلى إلى آخره غير معتبرة شرعا. ولذلك قلت لك خذ قاعدة عامة يخطئ فيها كثير حتى من الكبار، المأمور به في الشرع إذا جاء صيغة افعل لابد أن تنظر في ماذا؟ في المتعلقات. صم يوم الاثنين المأمور به صوم مقيد بإيقاعه في زمن معين، إذا لم يأتي به في هذا الزمن المعين فلم يمتثل، لو صام ما صام، لو صام 6 أيام وترك يوم الاثنين قلنا هذا لم يصم لم يمتثل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به. هل المأمور به مطلق الصوم؟ جواب لا، وإنما المأمور به صوم مقيد. فرق بين النوعين. حينئذ ما وقع في الخارج لا عبرة به لأنه لم يأتي به على وفق الشرع، فكل عبادة يوقعها المتعبد لا على وجه الشرع فهي ماذا؟ فهي ملغية لا عبرة بها. وهذا الذي عنا هنا به الجواب فيما يأتي. نعم، لا يقال إن تقدير الثبوت والوجود والكون ونحو يستلزم ماذا؟ عدم وجود الذات أو عدم النية، وقد وجدت في الخارج، لأننا نقول المراد الذات الشرعية، الذات الشرعية. وكذلك المنفي إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، إذا لا عمل يعتبر ماذا؟ موافقا للشرع، لأننا نقول المراد الذات الشرعية، الذات الشرعية، وهي غير موجودة ولا اعتبار بوجود ذات غير شرعية. فهمتم هذا المراد؟ العبرة بماذا؟ بما طابق الشرع. فالصلاة إذا صلى حينئذ لها جهتان، مطابق أو غير مطابق للشرع، فإذا طابق الشرع فهي صلاة، وإذا لم يطابق الشرع فلا عبرة بها، كأنه لم يصل، فهو ملغي من جهة الشرع. هذا الذي عناهم. قال ماذا؟ ولا اعتبار بوجود ذات غير شرعية، غير شرعية، ونفي الذات هو المعنى الحقيقي، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا لصارف، ولا صارف هنا، لا نعدل إلى الصحة أو الكمال إلا لصارف، ولا صارف هنا، يحتاج إلى دليل على أنه لو فرض وجود صارف إلى المعنى المجازي، اعتبروا معنى مجازيا الصحة والكمال، لم يكن المقدر ها هنا إلا الصحة لا الكمال كما قاله الأحناف، وإنما يقدر ماذا؟ لا عمل صحيح إلا بالنية، وهي أي الصحة مستلزمة لنفي الذات، يعني رجع إلى ماذا؟ إلى السابق. حينئذ إما أن يكون النفي لنفي الذات ذاتها، وإما لنفي حكم متعلق بها يستلزم نفي الذات، فكلاهما قول واحد، ولذلك الخلاف بينهما خلاف لفظي إلا ما أطلق عليه من كون مجازيا، يعني تقدير الصحة اعتبره مجازي، وبعضهم لا يعتبره معنى مجازيا بل هو معنى حقيقي. لماذا؟ لأن التقدير هنا دل الدليل عليه وهو سائر النصوص، أن العبرة فيما يتعلق بالعبادة إما أن تقع مطابقة للشرع أو لا، فما وقعت مطابقة للشرع سماها الشارع ماذا؟ صحيحة، وما لم تكن كذلك سماها فاسدة، وهذان حكمان شرعيان وضعيان، صحة والفساد، وعند بعض من أحكام التكليفية. إذن لا فرق بين القولين، وإنما عانى الشوكاني هنا أن التقدير الخاص يحتاج إلى دليل خاص وليس ثم دليل، وعند غيره ثبت الدليل وهو من خارج. قال هنا على أنه لو فرض وجود صارف إلى المعنى المجازي لم يكن المقدر، ما هو المعنى المجازي؟ أن يكون المقدر خاصا، أن يكون المقدر معنى خاصا. وأما ما يتعلق بالمعنى العام فهو الحقيقي، لم يكن المقدر ها هنا إلا الصح، يعني يتعين. إذا أردنا المعنى المجازي تعين أن نقدر ماذا؟ الصحة أو ما يفيد مفادها. وهذه الصحة إذا قدرناها ماذا؟ مستلزمة لنفي الذات، فرجع إلى القول الأول. إذن بينهما خلاف، الجواب لا. قال هنا، قال ابن دقيق العيد: قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لابد فيه من حذف مضاف، حذف مضاف يعني به متعلق، فاختلف الفقهاء في تقديره، وبعضهم يقدره قبل الأعمال. فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربهم، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربهم. أو الذي عناه الشوكاني بقوله ماذا؟ متعلق الجار والمجرور، وهنا جعله مضافا محذوفا. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، يعني أقرب، لأن النفي إما أن يتعلق بالذات، هذا أولا، فإن لم يمكن تعلق بصحتها، فإن لم يمكن تعلق بماذا؟ بالكمال. ولذلك تارة تجد الفقهاء يحملون النفي على ماذا؟ على نفي الصحة، وتارة يحمل على نفي الكمال. فإذا أمكن إثبات الذات باعتبار وجود شروطها وأركانها وواجباتها، وجاء النفي حملناه على الكمال. وهذا ابن تيمية في كتاب الإيمان يقول لا وجود له، لكن موجود عند كثير من الفقهاء. وإذا تعلق النفي ببعض أجزاء العبادة المنفية، حينئذ رجع إلى أن الذي نفي الصحة، ويجعل ابن تيمية رحمه تعالى في متعلق بالكمال الواجب، له كلام في الإيمان الكبير. قال هنا: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، وكذلك ما يتعلق بالشرع، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وهذا فيه بعد، وإنما يقدر ما ذكره الشوكاني أو الصحة. وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، كقولهم إنما الملك بالرجال، يعني وجوده أو قوامه، أي قوامه ووجودهم، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور، لكن النص لا يحمل عليه. إما الأعمال بالنيات أي وجودها وحصولها واستقرارها، وإما الصحة، وكلاهما بمعنى واحد، لأن الثاني يؤدي إلى الأول، لأن الصحة مستلزمة لنفي الذات. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية. وهذا هو المعمول به، يعني لا يحتاج إلى النية في إجزائه، لابد من نية عند جماهير الفقهاء، لا تجب النية. يعني له دين عند زيد، أو غصب شيئا من زيد فرده حياء منه أو خوفا أو كرها، هل يحتاج إلى نية كالصلاة؟ الجواب لا، فيكون مجزئا ولو لم يكن ثم نية. فلذلك الوسائل والمقاصد، المقاصد محل إجماع أنها لا تجزي إلا بنية، كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. الوسائل هي التي وقع فيها نزاع بين الجمهور وبين الأحناف. وأما ما يمكن تأديته دون نية، أو ما يعبر عنه الفقهاء بالعبادة غير المحضة التي فيها شائبة ما هو مصلحة للعباد، هذه لا يشترط في إجزائها النية، لا يشترط، ولذلك ينفق على زوجته وعلى أولاده ولا يحتاج إلى نية، صحيح؟ أو لا، النفقة واجبة شرعا، واجبة شرعا أو لا؟ واجبة شرعا، إذا نوى القرب إلى الله تعالى أجر، لكن ما نوى حينئذ امتثل أو لا؟ امتثل، لكن لا يشترط، نعم ممتثل، لكن لا يشترط فيه ماذا؟ في الإجزاء النية، وإنما يشترط ذلك في العبادة. وهذا الذي عناه هنا ابن رجب، قال فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، يعني مصححة، فهو صحيح ولو انتفت النية، لكن لا أجر إلا بنية. فرق بين النوعين، لا ثواب إلا بنية، هذا في جميع الأعمال، أما لا إجزاء إلا بنية هذا ليس على إطلاقه. فيخص هذا كل من عموم الأعمال المذكورة هنا. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين على المتأخرين. قال وقد وقع ذلك في كلام الجرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، هذا لا أشكال فيه، إذا أراد القرب إلى الله تعالى وأن يكون عمله كله لله تعالى لا يفعل صغيرة ولا كبيرة إلا وهو يحتسب الأجر عند الله تعالى، هذا لا يدل على أنه لا يجزي إلا بنية. وفرق بين النوعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، قال فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. حينئذ النية قد تكون مصححة للعمل، وقد تكون ماذا؟ لا يصح الثواب إلا بها. فما لا يصح العمل إلا به، هذه ما يسمى بالعبادات المتمحضة في التعبد المحضة، التي لا يدرك عللها ولا يدرك العقل ما هي لهم. وأما ما يتعلق بمعاملة الناس فهي عبادات كذلك، تسمى عبادات، لكن هل النية شرط في صحتها وإجزائها؟ الجواب لا. ولو كانت من الواجبات كرد الدين هذا واجب من الواجبات، لكن قد يرده ماذا؟ قد يرده قهرا، حينئذ لا نية معه، لا يثاب. هل أدى ما عليه برئة الذمة؟ الجواب نعم. وكذلك ما يتعلق بالنفقات وغيرها. قال هنا قال ابن رجب فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل ابن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، وهذا عام لا يشترط في ماذا؟ في مسألة الإجزاء وعدمها. فابن رجب هنا عمم هذه الألفاظ. قال وقال أحمد بن داود الحربي حدث يزيد ابن هارون بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وأحمد جالس إمام أحمد. فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق، يعني حديث هذا الخناق، هذا لا إشكال فيه ويحمل على عمومه، بمعنى أنه قد يفعل أعمال ويكون به إرادة وجه الناس ولكن لا علاقة له بمسألة الإجزاء وعدمه. قال ذاك هذا الخناق، وعلى هذا القول فقيل تقدير كلام الأعمال واقعة كما قال الشوكاني هنا أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قاصد من العامل وهو سبب عملها أو وجودها. إنما الأعمال كائنة بالنيات، حينئذ لا يكون عملا شرعيا إلا بنية، ولا يترتب عليه الثواب إلا بنية، فالإجزاء من باب أولى وأحرى. فالنية لها جهتان، جهة إجزاء وجهة ثواب، لا عمل لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة فقهية وهي مضطردة، لا عمل إلا بنية، ما المقصود بالعمل؟ نأتي بالتفصيل، هل هو عبادة متمحضة أو لا؟ قال هنا ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال الصالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها، الذي عبر عنه بالمعنى المجازي، أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، وهذا كذلك معنى داخل في المعنى العام ولا ينافيه ما ذكره الشوكاني هنا، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل على عمله بحسب نيته الصالح، يعني الحديث مشطور شطرين، إنما الأعمال بالنيات يتعلق بماذا؟ بالصحة، وإنما لكل امرئ ما نوى يتعلق بماذا؟ بالثواب. أيهما أعم؟ أي الجملتين أعم؟ الثاني أعم من الأولى، لأن الأعمال قد لا يشترط في صحتها ماذا؟ النية، لكن لا ثواب إلا بنية، فصارت الجملة الثانية أعم من الأولى، الثانية مؤسسة. قال والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاح وفساد وإباحة بحسب النية الحاملة عليه، وقد ينوي به ماذا؟ المباح، ينوي به القربة كالنوم، النوم في نفسه مباح أو عبادة؟ العبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، والنوم مباح، قد يؤجر عليه أو لا؟ قد يؤجر، متى؟ إذا نوى به القربة، يعني أراد أن يتقوى به على التعبد، نام مبكرا من أجل أن يتقوى ليصلي آخر الليل، إذن يثاب، انتبه، يثاب على نيته لا على نومه، لأن النوم ليس عبادة وإنما النوم مباح. وقول من يقول بأن العادات تنقلب عبادات هذا خطأ ليس بصواب، وهو مصادم للقاعدة المجمع عليها وهي أن العبادات توقيفية، فكيف حينئذ يأتي هذا السؤال مهم، من يقول بأن هذه الأكل والشرب وإلى آخره كل شيء في حياة الإنسان إذا نوى به التقرب إلى الله تعالى بمعنى أنه يتقوى به يؤجر على نيته، قالوا ينقلب العمل ذاته فيصير عبادة فيتعبد بالنوم، قل لا، هذا هو البدعة بذاتها، كيف يتعبد بالنوم؟ إذا كان ينشئ عبادة من عند نفسه ولم يكن ثم دليل يدل عليه، إذا ما الفرق بينه وبين البدعة؟ لا فرق بينهما، فجميع الأحوال المتعلقة بالعادات هذه لا يصح تسميتها من حيث ذاتها عبادات. وأما ما نقل عن بعض السلف أنه يحتسب الأجر في نومته وأكله وشربه أراد به ما يتعلق به بالنية، وباب النية أوسع من العمل، كما أن باب الإخبار أوسع من الصفات، وباب الصفات أوسع من الأسماء، إذن باب النية أوسع، فله أن ينوي، ولذلك قد لا يستطيع أن ينفق مالا كثيرا فينوي بقلبه، أنت وهو كمن أنفق ماذا؟ في الأجر سواء، وكذلك فيما يتعلق بالوزر أدرك الأجر بالنية ولم يكن ثم عمل، إذن باب النية أوسع من باب العمل، فجميع المباحات إذا نوى بها التقوي على العبادات لا تنقلب في ذاتها عبادة، لابد من أمر خاص، العبادة لا تثبت إلا عبادة إما واجبة أو مستحبة، ولم يأتي في النص ناموا وكلوا واشربوا باعتبار الأفراد والأحاد، وإنما جاء باعتبار الجنس. قال هنا والجنب أن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا كما هو فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاح وفساد وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نية التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا، إذن المباح يؤجر على النية. قال هنا على أنه لو فرض وجود صارف إلى المعنى المجازي الذي عبر عنه بالصحة أو الكمال عند بعضه لم يكن المقدر هاهنا إلا معنى واحد يكون محصورا في ماذا؟ بالصحة أو ما يفيد مفادها، وهي أي الصحة مستلزمة لنفي الذات، فتقرر يعني ثبت بمجموع ما ذكرنا أن حصول الأعمال وجودها الحصول بمعنى الوجود وثبوتها استقرار لا يكون إلا بالنية، فلا حصول أو لا ثبوت لما ليس كذلك، يعني إثباتا ونفيا، إثباتا باعتبار الوجود والحصول ونفيا باعتبار عدم الوجود واو الحصول. فإذا طلب العلم ولم يكن ثم نية، علم هذا موجود أو لا غير موجود، فالذات الشرعية هنا منتفية، هذا الذي أراد أن يصل إليه، لأن العلم عبادة فلن يكون معتبرا إلا بماذا؟ بصلاح النية. فإذا وجد ما ظاهره وصورته أنه طلب علم ولم تكن النية موجودة، هذا منفي من جهة الشرع، إنما الأعمال بالنية، لا عمل إلا بالنية، لا وجود له ولا ثبوت ولا استقرار، ولو كان في ظاهره أنه يطلب العلم بل يكون مأزورا ولا يكون مأجورا. فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية، طوية معنى النية، لا اعتداد بها ولا التفات إليه، قاعدة عامة أو لا؟ قاعدة عامة، ولو ورد في ظاهره ولو ورد في ظاهره. وخذ معك ماذا؟ حديث المسيء في صلاته، ارجع فصل فإنك لم تصل، نفى الصلاة أو لا؟ نفى الصلاة. أي صلاة منفية، الموجودة في الخارج أو الصلاة الشرعية؟ الصلاة الشرعية. أما الخارج فهي موجودة، صلى وقام ركع ركعتين تحية مسجد، فظن أنه صلى فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا عبرة بها، غير موجودة، فحكم الشرع على هذه الصلاة وسوى بين وجودها وعدمها، لا فرق بينهم، فيطالب حينئذ بماذا؟ بصلاته. ولذلك قاعد هنا قاعدة عامة، فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب. إذا كانت عبادة فيعصي، إذا كانت عبادة فلا شك أنه يكون معصية، كمن صلى عمدا قبل دخول الوقت أحكم صلاته؟ لم تنعقد، لا نقول لا تصح، نقول لم تنعقد. هل هو مأزور أو مأجور؟ تعمد، ما دخل الوقت فقام فصلى الظهر، تعمد، مأزور، هذا مخالف، لأنه أوقع أمرا في غير محله. بعض الفقهاء يرى ماذا؟ أن العبادة تنقلب نافلة، هذا ليس بصواب، ليس بصواب، ليس بصحيح، أن العبادة هنا تصير نافلة، تصير نافلة. نعم لو لم يدري إلا بعد أن صلى تبين له أن الوقت لم يدخل، حينئذ صلى باعتبار ما صلى، فيكون النية باعتبار الجنس فتصدق على النافلة. أما يعلم أن الوقت لم يدخل فيكبر عمدا، هذا لا شك أن صلاته باطلة، وهو مأزور غير مأجور. والأحناف قالوا إذا كبر للصلاة وهو يعلم أنه على غير وضوء، ما حكمه؟ كافر، ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام، لأنه مستخف. قال لا اعتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال والصفات أن تكون من أعمال العبث واللعب، التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء، أن يتعبد بلا نية، هذا لا يصدر عن عاقل عرف حقيقة الدين وما يتعلق بالثواب والعقاب، هناك جنة ونار، ثم يتعبد بغير نية، هذا أشبه بمسلوب العقل. ثم قال ومن أهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع واستحضاره عند المباشرة، بل وفي كل وقت من أوقات طلبه، مبتدئا ومنتهيا، متعلما وعالما، هذا وصف عام، يعني قوله في أوقات طلبه مبتديا ومنتهيا، ليس في العلم من هو منتهي، وإنما هناك تفاوت، فلا يوجد من يقول ماذا بأنه قد انتهى من العلم، العلم لا ينتهي، وطالب العلم لن يشبع إلا بماذا؟ إلا إذا خرجت روحه من جسده، ويبقى على حاله طالب علم. وأما كونه منتهيا أو مجتهدا مطلقا، هذا باعتبار من تحته، باعتبار طلاب العلم المبتدئين، هو ماذا؟ هو أمكن منهم، هو عالم، هو شيخهم ومعلمهم، لكن باعتبار غيره أو باعتبار العلم ذاته فهو لا زال ويزال. قال هنا ومن أهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع، يعني في طلب العلم، واستحضاره عند المباشرة إذا بدأ، بل وفي كل وقت من أوقات طلبه، سواء كان مبتديا أو منتهيا في العلم، في أول العلم أو في آخر الطلب، لا سيما يتعلق به المتون التي تدرس، متعلما وعالما يعني معلما أن يقر في نفسه، وفي نسخة أن يقرر عند نفسه، أن يقر في نفسه يعني يستقر القرار في المكان الاستقرار، لابد أن يستقر في نفسه ماذا؟ أن هذا العمل الذي هو بصدده هو تحصيل العلم الذي شرعه الله لعباده كما قال سابقا، والمعرفة لما تعبدهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية نية صالحة وهي باعثة على الخير وتدعو إلى محاسبة الناس، كلما أراد أن يطلب العلم يذهب ويأتي يستحضر ماذا؟ أنه يطلب علم الشريعة، هذا العلم الذي بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم أو موجود في الكتاب والسنة، هذا يحث على ماذا؟ على إصلاح النية، وكلما سهى والإنسان ليس معصوما قد يسهو ويغفل، لكن إذا استحضر في كل مرة أنه إنما يطلب علم الشريعة حينئذ رجع إلى نفسه، بخلاف الذي لا يستحضر شيئا قد يقع في غفلة دائمة، قد يغفل الإنسان ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لكن على الديمومة هذا لا. والمعرفة لما تعبده في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف على أسرار كلام الله عز وجل يعني التفسير وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المطلب الذي يطلبه الذي هو سبب تحصيله لعله سبب، السبب كل ما يتوصل به لغيره والتحصيل سبب لما ذكر، الذي هو بسبب تحصيله هنا كذا في النسخة، ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرياسة، يعني ليست من المطالب الدنيوية إنما هي من المطالب الأخروية، فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما، يطلب علما دنيويا ليصل إلى ماذا؟ إلى جاه، إلى مستوى يتعلق به بأمر الدنيا، هل العلم وسيلة إلى الوصول إلى الرئاسة؟ الجواب لا، بل لو قصد ذلك لكانت نيته فاسدة ليست بنية صالحة، فليس العلم مما العلم الشرعي، ليس العلم الشرعي مما يتوصل به إلى الوظائف ولا إلى اكتساب جاه أو منزلة عند الناس، وإنما هذا شأن المطالب الدنيوية لا المطالب الشرعية، وفرق بين النوعين، فإذا قصد به المطالب الدنيوية باعتبار المنتهى حينئذ وقع في فساد النية، ليس هو أي هذا العلم الذي هو الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرياسة يعني المطالب الدنيوية، بل هو مطلب يتاجر به الرب سبحانه، متاجرة، لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتري متجر تجارة، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو متاعها فمعتقها، كل أحد في هذه الدنيا بائع مشتري متجر يعني معاملته مع الله تعالى، وتكون غايته غاية الطالب العلم بما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وذلك سبب الظفر الفلاح والفوز بما عند الله من خير، إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالنيات. قال ومثل هذا لا مدخل فيه لعصبية، شو كان أراد أن يجعل في كتابه ماذا؟ ما يتعلق بالتحرر من القيود التي تكبل طالب العلم في اتباع المذاهب الأربعة أو من دونهم، بمعنى أنه أراد أن ينزع من الطالب آفة التقليد، ولذلك جعل مقدمة كتابه ما يتعلق به بهذا، لأنه خاض معارك، وكل من خاض معارك لن ينفك لسانه أو قلمه عن ذكرها، لابد منه من قريب أو بعيد، لو كانت المسألة بعيدة سيأتي من أجل أن يذكرها، هذه سنة الله تعالى في خلقه. هنا قال ومثل هذا أي طلب الشريعة وطلب الكتاب والسنة وما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا مدخل فيه لعصبية يعني تعصب، والتعصب المحاماة والمدافعة، وتعصبنا له ومعه نصرناه، ولا مجال عنده عند طالب العلم لحمية، ليس عصبية ولا حمية، حمية الجاهلية وهي الأنف والغيرة، بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده، لأنه دين، لأنه دين. فالله تعالى تعبد الخلق بماذا؟ باتباع شرعه، وألا يجعل بينه بين الله تعالى وبين العابد واسطة البتة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يأخذ الحكم الشرعي باعتبار المأخذ الصحيح، ولا يقلدن في دينه أحدا البتة. قال بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده، تعبدهم به تعبدا مطلقا دون شرط أو مشروطا بشروط، يعني في بعض المسائل مقيدة، كبعض العوام إذا أراد ما يتعلق بالإرث وتوزيع الإرث ما يستطيع، لابد أن يذهب إلى عالم، فاسألها للذكر جاء مقيد أو لا جاء مقيد، ولم يجعله متابعا للشرع ابتداء وانتهاء، بل لابد أن يسأل أهل العلم، فجعل العلماء واسطة بينهم وبين ماذا؟ بين العلم بما أمر الله تعالى به ونهى عنهم. قال وأنه لا يخرج عن ذلك فرد من أفراده، هنا النسخة أقوامهم ولا بأس بها، وفي نسخة أخرى أفراده، إذن عام أو لا؟ أقول هذا حكم عام، تعبد الله تعالى باتباع شرعه، إذن استوى فيه العامي وطالب العلم المهتدي وكذلك المنتهي، فالعلماء داخلون في هذا الحكم أو لا؟ نعم داخلون، فهم متعبدون أن يتجردوا للحق فيأخذوا الحق من مظانه. قال وأنه لا يخرج عن ذلك فرد من أقوامهم من أفرادهم، بل أقدامهم يعني العلماء والعباد على جهة العموم أقدامهم متساوية في ذلك، عالمهم وجاهلهم وشريفهم ووضيعهم وقديمهم وحديثهم، ليس لواحد منهم أن يدعي أنه غير متعبد بما تعبد الله به عباده، وإذا اعتقد هذا وصل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فوصل اليقين فترك الصلاة والصوم، هذا حكمه وصل إلى الكفر، هذا مرتد كافر. فمن اعتقد أنه لا تشمل الأحكام الشرعية بمعنى أنه بلغ رتبة ولا يكون مخاطبا بالشرع، هذه ردة على الإسلام. قال يدعي أنه غير متعبد بما تعبد الله به عباده، وأنه خارج عن التكليف أو أنه غير محكوم عليه بأحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع هو فيشرع. فرق بين مسألتين، أن يعتقد أنه غير مخاطب بالشريعة وأنه لا يدخل في الأوامر والنواهي، هذا مرتد، فضلا عن ماذا؟ أن يصل إلى أن يشرع هكذا، يقول هذا حلال وهذا حرام من عنده دون نظرا في الأدلة والاستنباط وشيء آخر، وإنما من عنده، كلاهما شرك، كلاهما كفر، لا فرق بينهما البتة، فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي المجرد، ليس الرأي المستند إلى دليل شرعي، عندنا اجتهاد وله ضوابطه. قال وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي، فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه من خصائص الرب جل وعلا، لا لغيره من البشر كائنا من كان إلا فيما فوضه إلى رسله، وليس لغير الرسل في هذا مدخل إلا ما يتعلق بالاجتهاد، لابد من النظر فيه، بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله بهم، مكلفون بما كلفوا به بما كلفهم به، هكذا في نسخة بما كلفهم به بما كلفوا به، مطالبون بما طلبه منهم، وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم كذلك، يعني خصائص الأنبياء هذه أحكام خاصة، أحكام شرعية خاصة، حينئذ هل يستلزم هذا أنهم خرجوا عن حكم شرعي؟ جواب لا، وإنما تعبدهم الله تعالى بحكم شرعي خاص بهم، يعني لا يشاركهم فيه غيرهم، وهذا لا يدل على أنهم خرجوا عن ماذا؟ عن الشرعي. قال هنا مطالبون بما طلبه منهم، وتخصيص بأمور لا تسمى الخصائص لا تكون لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم كذلك، عن كونهم متعبدين بالشرع. فالحكم عام والشريعة عامة لمن أرسل بها ولمن خوطب بالشريعة، بل هم من جملة البشر ومن سائر العباد من أفراد العباد في نسختين في التكليف بما جاء به عن الله عز وجل، وقد أخبروا بهذا وأخبر به الله عنهم كما في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة النبوية ومن السنة النبوية. واعبد ربك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال وكانوا لنا عابدين. آيات تدل على ماذا؟ على أنهم متعبدون بما تعبد الله به سائر الناس. وكما وقفنا عليه في التوراة والإنجيل والزبور مكررا في كل واحد منها، يعني الحكم يعتبر ماذا؟ يعتبر عاما. تيمية رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى الجزء 27 صفحة 58: فإن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود عند بعض الطوائف الصوفية، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كافر، هذا كافر، اعتبروا ماذا؟ كافرا، يجب قتله بعد استتابته، لأن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة، لا يحتاج لتعليل أصلا. لماذا؟ لأن هذا حكم دلت عليه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى عليهما السلام. فأما محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، الجن والإنس، عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم، عام لا يختص به فرد دون فرد. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وهو خاتم الرسل، ليس بعده نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب، بل هو آخر الأنبياء. والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، فمن اعتقد أن لأحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر. نفس كلام الشوكاني فيما ذكره هنا، قال هنا: وإذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد بالأوامر الشرعية بالأحكام الشرعية بنسخة أخرى، والتوقف في التبليغ على ما أمرهم تعالى بتبليغه، فلا يشرعون شرعا يلوز الوجهان، يشرعون شرعا يشرعون شرعون، فلا يشرعون للناس لعباده إلا ما أذن الله لهم به وأمرهم بإبلاغه، وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به، كما هو معنى الرسالة والرسول لغة وشرعا عند من يعرف علم اللغة ومصطلح أهل الشرع، يعني يعلم ماذا؟ أن الرسول كاسمه رسول مبلغ، إذا أرسلت رسالة مع رسول ما وظيفته؟ إبلاغ ما أرسلت به فصار رسولا. هنا كذلك ما يتعلق به بالأنبياء والمرسلين. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه، هل يجتهد أو لا يجتهد؟ هذا لا علاقة له بمسألتنا، لأنه إذا ثبت أنه يجتهد أو الصحيح فإن أصاب أقره الله تعالى وصار إقرارا، وإذا أخطأ حينئذ جاء التصويب، عفى الله عنك لما أذنت له، لما تحرم، تصويب أو لا تصويب. إذن النبي يجتهد، هذا هو الصحيح، وإن منع بعض الأصولين لكن الصواب أنه يجتهد، ثم إن أصاب أقره الله تعالى ونسب إلى الوحي لا إشكال فيه، وإن أخطأ جاء ماذا؟ جاء التصويب، لأن الاجتهاد تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ. فإن الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي عند من أنصف وحقق، فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل العصمة؟ يعني إذا كان يجتهد حينئذ يأتي التصويب، فكيف بغيرهم من دونه من العلماء؟ لابد من تصويب وتقطيع. وكذلك ليس النبي مشرعا من قبل نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى. إذن العلماء ما وظيفتهم؟ تبليغ كذلك، ويتعلق بالنظر في الشريعة، لا يصدر حكما من قبل نفسه وإلا صار مشرعا، وهذه المنزلة ليست له. ولذلك قال فكيف بحال غيرهم، يعني غير الأنبياء والمرسلين من عباد الله من العلماء وغيره ممن ليس هو من أهل الرسالة، ليس نبيا ولا رسولا ولا جعله الله من أهل العصمة. فكلما اجتهد صار ماذا؟ صار اجتهاده صوابا، لا يوجد، لا وجود له. كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من أئمة المذاهب فسائر حملة العلم، يعني هؤلاء ليسوا معصومين. هو أراد التمثيل لماذا؟ لمن لم تثبت عصمته، حينئذ إذا ورد خلافا عن الصحابة نوقشه باعتبار ماذا؟ الدليل، وطلب ماذا؟ المرجح. وإذا جاء الخلاف عمن بعده من باب أولى وأحرى، فإذا نوقش الصحابي في قوله من باب أولى من دونه. ولذلك قال كالصحابة، يعني ولا جعله الله من أهل العصمة كالصحابة. فالصحابة بالإجماع ليسوا معصومين إلا إذا أجمعوا. العصمة في ماذا؟ في إجماعهم، دليل شرعي. أما في أفرادهم فلا قطعا. هذا كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من أئمة المذاهب فسائر حملة العلم. فإن من زعم أن لواحد من هؤلاء أن يحدث في شرع الله ما لم يكن فيه، أو يتعبد عباد الله بما هو خارج عما هو منه، بما هو خارج عما هو منه يعني من رأسه، فقد أعظم على الله الفرية كذبا، وتقول على الله تعالى بما لم يقل. وهو كذلك، إن هذا خاص. قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 84، وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عامة سماهم ماذا؟ سماهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. يعني من جهة المتبع ومن جهة المشرع ذاته، نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع، هو الذي كان ينبغي على الشوكاني أن يستثنيه، لأنه قد يجتهد العالم فيخطئ، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى من الشرع المتأول، بمعنى أنه في حقيقته ليس من شريعة الله تعالى. القول الباطل والقول الذي يكون مصادما للنصوص قد يكون اجتهادا، قد يعتمد على حديث ضعيف، قد يعتمد على قاعدة ضعيفة، قد يريد إعمال قاعدة فيخطئ، حينئذ النتيجة التي ترتبت على هذه الأحوال حكم شرعي؟ جواب ليس حكم شرعي، في حقيقته ليس حكم شرعي. إذن هو من الشرع؟ الجواب لا. سماه ابن تيمية رحمه تعالى عنده الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول، جعله في قسم ماذا؟ الشرع المؤول. فإذا كان العالم مجتهدا وكان أهلا للاجتهاد ونظر فأداه اجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه، فأداه اجتهاد إلى قول ما وكان مخطئا، حينئذ هذا يصدق عليه الأصل الكلام، وهو أنه قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، لكن أذن الله تعالى له في ماذا؟ في الاجتهاد، إذا كان أهلا للاجتهاد وكانت المسألة قابلة للاجتهاد، حينئذ يكون مستثنى، ولو استثناه الشوكاني لكان أجود. ولذلك قال هنا ابن تيمية نعم قد يكون متأولا، يعني العالم قد يكون متأولا في هذا الشرع، سماه شرعا ووصفه بكونه متأولا، فيغفر له لأجل تأويله. ليس مطلقا الشرك يأتي ويجتهد الأخير، لا، فيما يجوز الاجتهاد فيه، مسائل اجتهادية، فيغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ. إذا هناك اجتهاد لا يعفى، ليس كل خطأ يكون مانعا من التكفير أو مانعا من التبديع أو مانعا من التفسيق، لا. قال: ويثاب أيضا على الاجتهاد، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، لا يجوز أن تتبع، وإنما قد يكون هو معذورا. وأنت إذا كنت طالب علم وتستطيع أن تبحث وعندك في نفسك شيء، مجرد حدوث حركة في النفس أنه قد يكون مخطئا، لا يجوز لك الاتباع، لابد من البحث. قال: لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عمل قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سموه شركا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، لكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وهذا قد يكون في زمرة من المقلدين، يعلم أن هذا القول مصادم للنص فيتبع، دخل في النص، يشمله النص. فمن أطاع، يقول ابن تيمية، فمن أطاع أحدا في دين، فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب، يعني دخل في النص، كما يلحق الآمر الناهية أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده إذا كانت المسألة قابلة، ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا لو ذكر هذه الجزئية الشوكاني لكان أولى، لئلا يظن أن كل من اجتهد صار مشرعا فصار مشركا. قال هنا: فقد أعظم على الله الفرية وتقول على الله تعالى بما لم يقل، وأوقع نفسه في هوة، هو الحفرة، هو بضم وتشديد، هو لا ينجو منها، ولا إلا أنه هذا خطأ، وأوقع نفسه في هوة لا ينجو منها وطرحها في مطرح سوء، إلا أنه خطأ هذا، ووضعها في موضع شر، ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على الله تعالى والمخالفة لما جاءت به الشرائع وما أجمع عليه أهلها، فإن هذه رتبة، هذه المشار إليه ماذا؟ مرتبة التشريع، التحليل والتحريم، فإن هذه رتبة لم تكن إلا لله من خصائص الله تعالى، ومنزلة لا ينزلها غيره ولا يدعيها سواه، فمن ادعاها لغيره تصريحا أو تلويحا فقد أدخل نفسه في باب من أبواب الشرك. واستثنى ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى، يعني ما يتعلق بالاجتهاد والخطأ ونحو ذلك ليس داخلا في الباب، بل هو معفو عنه. قال: وكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه، والربح الذي ربحه من تعبه ونصبه، وصار اشتغاله بالعلم جناية عليه، تطلب العلم ثم تشرع، ومحنة له، ومصيبة أصاب بها نفسه، وبلية قادها إليها إلى نفسه، ومعصية كان عنها بالجهل وعدم الطلب فراحا، يعني لما تعلم أثم، لو لم يتعلم لسلم، لكن هذا بشيء معين ليس على إطلاقه. وهكذا من لم يحسن لنفسه الاختيار، ولا سلك فيها مسالك الأبرار، ولا اقتدى بمن أمر الله بالاقتداء به من أهل العلم الذين جعلهم محلا لذلك ومرجعا، فإذا تقرر لك هذا وعلمت بما فيه من الضرر العظيم الذي يمحق بركة العلم، محقه يعني نقصه، يمحق بركة العلم، محقه محقا نقصه وأذهب عنه البركة، وقيل هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له آثر، ومنه يمحق الله الربا. قال: ويشوه وجهه، شوه هو قبح، قبح الخلقة، شاهة الوجوه. قال: ويصيره بعد أن كان من العبادات عن العلم التي لا تشبهها طاعة ولا تماثلها قربة معصية محضة قلبت عنده وخطيئة خالصة. تبين لك إذا علمت ذلك تبين لك نفع ما أرشد إليه من تحري الإيمان. ما أرشدتك في نسخة من تحري الإيمان الذي من أعظم أركانه وأهم ما يحصله لك أن تكون منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة. إذن أراد أن يبين ماذا؟ أن التعصب هذا مذموم، وأن الحمية حمية الجاهلية فيما يتعلق بنصرة الأقوال والأشياق هذا مذموما. فأراد أن الطالب يبتعد ابتداء عن هذه المسالك منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة، فإن وديعة الله عندك وأمانته لديك فلا تخنها وتمحق فلا تخنها بالجزم وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا. ليس على إطلاق العبارة، لابد من التقييد. إن كان أهلا للنظر، ليس كل من جعل إماما اتبعه صار مشرعا أو متبعا للمشرع، لأن الله تعالى قسم العباد، بعضهم له أهلية النظر هذا تعين عليه ماذا؟ الاجتهاد. وفئام كثيرة من الناس حتى لو كان طالب علم لا يستطيع ولا يقوى على النظر، وإن قوي عليه فإنما يكون في بعض المسائل، فواجبه التقليد لا إشكال فيه. فالتقليد قد يكون مذموما وقد يكون محمودا. والله تعالى قسم الناس إلى قسمين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن إن كنت لا تعلم فاسأل، أمرك الله تعالى، اسألوا أهل الذكر. ما قال انظر في القرآن والسنة، صح أو لا؟ العالم هو الذي ينظر في الكتاب والسنة، من عنده أهلية النظر ينظر في الكتاب والسنة ويستعين بأقوال أهل العلم. وأما من لم يكن كذلك ما واجبه؟ سؤال أهل العلم بالنص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الشوكاني كما ذكرت لك ماذا كان في معركة، حينئذ قد يعمم بعض الألفاظ ويطلق بعض الألفاظ. قال هنا: بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد، فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا ومكلفا لا مكلفا. مكلفا يعني هو الذي ماذا؟ كلف الناس، وهذا شأن الله تعالى. لا مكلفا يعني لا بشرا يحكم، ومتعبدا لا متعبدا. وفي هذا من الخطر عليك والوبال لك ما قدمناه، فإنه وإن فضلك يعني هذا العالم بنوع من أنواع العلم، لا يقال في المبتدئ في عالم فضلك بنوع من أنواع العلم، بل فضلك من كل وجه، صحيح أو لا؟ لأنه يقصد الأئمة الأربعة كذلك، فالشافعي فضلك بنوع من العلم أو من كل وجه؟ من كل وجه لا يتأتى، لكن هو أعمي الشوكان هنا في مسألة التقليد، عنده شيء من الشدة، عنده غلو في نفي التقليد. انتبه هذا: وإن فضلك بنوع من أنواع العلم وفاق عليك بمدرك من مدارك الفهم، فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه متعبدا بما أنت متعبد به، فضلا عن أن يرتفع عن هذه الدرجة إلى درجة يكون رأيه فيها حجة على العباد واجتهاده لديها عند هذه الدرجة لازما له للعباد، بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق وتقر له بعلو الدرجة اللائقة به في العلم، معتقدا أن ذلك الاجتهاد الذي اجتهده والاختيار الذي اختاره لنفسه بعد إحاطته بما لا بد منه، يعني أهلية النظر بعد إحاطته يعني جمعه بما بعلم أو آلة لا بد منهم، هو الذي لا يجب عليه غيره ولا يلزمه سواه، لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يعني قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وفي خارج الصحاح من طرق أنه إذا أصاب فله 10 أجور، وقد صححه الحاكم في المستدرك. حديث ضعيف هذا، الأول هو الأصل. قال: وفضل الله واسع وعطاؤه جم كثير، وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليه، هكذا وفي نسخة عليك وهي أولى، بل عليك أن توطن نفسك على الجد والاجتهاد والبحث بما يدخل تحت طوقك يعني وسعك، وتحيط به قدرتك حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن، اسم مكان معدن كل شيء أصله الذي هو الكتاب والسنة الذي لا معدن سواه، والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل، يعني يعترف بسبقية العالم ولكن يجعل في نفسه ماذا؟ أنه سيصل إلى مرتبته لا إشكال فيه، لكن أولا يرتقي بماذا؟ بقبول ما عنده من أقوال، ويسلم له ما وصل إليه اجتهاده، بل وأعلى من ذلك أن يكون العمل أن تعمل باجتهاد من هو أعلم منك أحب إلى نفسك من اجتهادك أنت، لأنك لست أهلا أصلا. هو يتحدث حتى عن المبتدئ، حتى عن المبتدئ من كان عنده أهلية النظر قلنا لا إشكال فيه، لا نحارب ماذا؟ النظر في الكتاب والسنة، لكن أن يكون طالب العلم مبتدئ يخاطب بالنظر في الكتاب والسنة هذا خطأ ليس بصواب، بل هو مخالف لما عليه سلف الصالح. وإنما يشترط ثم شروط تتعلق بآلة الاجتهاد، وإلا تعمل بقول الشافعي أولى من أن تعمل بقولك أنت، من أنت تجتهد ثم تقول قولي أحب إلي من قول الشافعي؟ لا والله، قول الشافعي أولى وقول الصحابة أولى وأولى. فإن ظفرت فزت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى تلك النهاية، وإن قصرت هكذا عنه قصرت عنه، يحتاج إلى تجديد، وإن قصرت عنه لم تكن ملوما، لا بل قد تكون ملوما إذا لم يكن أهلا يلام، بعد أن قررت عند نفسك وأثبتت في تصورك أنه لا حجة إلا لله ولا حكم إلا منه ولا شرع إلا ما شرعه، هذا لا نزاع فيه حتى من أثبت التقليد في محله، وأن اجتهادات المجتهدين ليست بحجة على أحد، ليست بحجة على أحد، ليس على إطلاقه، بل العامي يجب عليه ماذا؟ أن يعمل بقول عالم، يجب عليه، صحيح أو لا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعتهم أو لا؟ أمر بطاعتهم، وأول من يدخل من؟ علماء، هذا الأصل. فقوله هنا وأن اجتهادات المجتهدين ليست بحجة على أحد، هذا فيه تفصيل. لو قيل لعامة الناس والدهماء والسفهاء إن كانوا مسلمين لا يجب عليكم طاعة العلماء، فسدت الدنيا، صحيح أو لا؟ فسدت، لا يمكن كل أن يركب رأسه يقول ما يجب عليه، هذا قال حرام مو بلازم، لابد أن أنتظر حتى تكون عندي أهلية فأنظر كتاب السنة، سيموت ولا تكون عنده أهلية. إذا فسدت الدنيا، ضاعت الأحكام الشرعية. فقوله هنا فيه تعميمات، انتبه لهذا. قال: ولا هي من الشريعة في شيء، بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداه إلى غيره، ولا يجوز له أن يحمل عليها أحدا من عباد الله، ولا يحل لغيره أن يقبلها عنه ويجعلها حجة عليه يدين الله، يعني يتعبد يدين الله بها. كذلك هذا ليس على إطلاقه، لا يحل لغير أن يقبلها عنه، لا العام، بل يجب عليه أن يعمل بما قال به أهل العلم، إلا لما أوجب الله تعالى سؤاله فاسألوا، هذا وجوب أو لا؟ وجوب، نعم أمر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عامي يقال له ماذا؟ أنت لست أهلا تنظر كتاب السنة، من أنت حتى تجادل أهل العلم؟ ما الواجب عليه؟ أن يبحث. ولذلك قيل العام يجتهد أو لا يجتهد؟ قال لو يجتهد في ماذا؟ في البحث عن أتقى عباد الله وأعلمهم، حينئذ يلتزم قوله لا إشكال، بل هذا الواجب عليه لا يجوز غيره. قول هنا فيه تعميم: فإن هذا شيء لم يأذن الله به وأمر لم يسوغه لأحد من عباده، ولا يغرك ما استدل به القائلون بجواز التقليد، فإنه لا دلالة في شيء مما جاءوا به على محل النزاع، وقد أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل وهو القول المفيد في حكم التقليد، له كتاب هذا، فارجع إليه إن بقي في صدرك حرج، فإنك تقف فيه على ما يريحك وينثلج به صدرك ويفرح عنده روعك يعني قلبك. فإن قلت: وكيف يقتدر على تصور ما أرشدت إلى تصوره؟ كيف يصل؟ هو مبتدئ، هو مبتدئ، كيف يتصور ما ذكرته من كون ما يستقل بنفسه ولا يتبع أهل العلم؟ وهذه الأقوال إنما هي لا تعدو أن تكون قولا له وليست بحجة ملزمة إلى آخره. قال: فإن قلت وكيف يقتدر على تصور ما أرشدت إلى تصوره، كيف يستقل بنفسه ويتمكن من توطين نفسه على ما دللت عليه، من أراد الشروع في العلم بادئ أبدا، كيف يقتدر من أراد، هذا الفاعل يقتدر، هذا الفعل أين فاعله؟ من أراد الشروع، من أراد الشروع على تصور، هذا متقدم توطين أي هذا كالتمهيد، من أراد الشروع في العلم بادئ بدء يعني أول شيء يبدأ به، بادئ بدء قيل لا يهمس بادئ الرأي، وهو إذ ذاك لا يدري ما الشرع، هو لا يدري مبتدئ عامي ولا يتعقل الحجة ولا يعرف الإنصاف ولا يهتدي إلى ما هديته إليه إلا بعد أن يتمرن ويمارس ويكون له من العلم ما يفهم به ما تريد منه. وهذا السائل أصاب، وقوله مقدم على إجابة الشوكاني، هذا هو الصحيح، أن الطالب لا يستطيع أن ينازع أهل العلم ابتداء، بل لابد أن يأخذ قسطا من العلم ويتمرن ويتمرس، ثم بعد ذلك له أن يناقش ما شاء ومن شاء، أما ابتداء فلا، ليس من حقه البتة، بل يكون آثما، والواجب عليه أن يقلل. والأدلة الشرعية في هذا واضحة جدا جدا، والشيخ الأمير رحمه الله تعالى له بحوث جيدة في أضواء البيان فليرجع إليه. قال: قلت، أجاب الشوكاني هنا، ما أرشدت إليه يعرف بمجرد العقل، أي عقل هذا، وسلامة الفطرة وعدم ورود ما يرد عليها مما يغيرها، بل العقل يدل على الاتباع لا على الاستقلال، والفطرة تدل على الاتباع، اتباع العلماء لا على الاستقلال، طالب علم مبتدئ يستقل. قال: وعدم ورود ما يرد عليها مما يغيرها، وعلى فرض ورود شيء من المغيرات عليه كاعتقاد حقية التقليد ونحوه، يعني فسد الفطرة عنده، الفطرة تقتضي عدم التقليد، فإذا اعتقد وجوب التقليد فسدت، سماها ماذا؟ تغيرا. قال: كاعتقاد حقية التقليد ونحوه، هذا غير الفطرة، فارتفاع ذلك وسلامته منه يحصل بأدنى تنبيه، ينبه إذا قيل له يجب أن تتبع العالم، فجاء من ينبهه انتبه مباشرة لأنه موافق له للفطرة، هذا ليس بصواب. فإن هذا أمر يقبله الطبع بأول وهلة، لقيه أول وهلة يعني أول شيء، لمطابقته للواقع وحقيته، وكل ما كان كذلك فهو مقبول، والطبائع تنفعل له انفعالا بأيسر عمل وأقل إرشادا، وهذا أمر يعلمه كل أحد ويشترك في معرفته أفراد الناس على اختلاف طبقاتهم، ولهذا نبه عليه الشارع صلى الله عليه وسلم فقال: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. رحمك الله، هذا في ماذا؟ هذا في أصل الدين، يتعلق بالإسلام لا يتعلق بماذا؟ النبيذ حرام ليس بحرام، لو ترك عرف أن النبيذ حرام ما عرف أن الخمر حرام أصلا، لأنه لا يدرك بالعقل، فخلط هنا أدخل هذا في ذلك، وهذا يجعل الإنسان أحيانا إذا كان في معارك إذا لم ينتبه لنفسه قد يخلط. قال: وهو ثابت في الصحيح، إذن يهوداني وينصراني ويمجلساني، وهو ثابت في الصحيح، وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي، هنا المثال يبين لك ماذا الاعتراض الذي اعترضت به على الشيخ أنه عنا به المبتدئ. قال: وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي تحدثا بنعمة الله سبحانه، ثم تقريبا لما ذكرت لك، وتقريبا كذلك للنقد الموجه للشوكاني فيما سبق، فإطلاقاته كلها فاسدة سابقا، بل لابد من التفصيل. طالب علم مبتدئ يجب عليه شرعا، واجب حكم شرعي كالصلاة واجب شرعي، أن يقلد من يثق فيه في أهل العلم حتى يشتد عوده، ثم بعد ذلك يستقل. ويكفيك في ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: لما ذكرت لك من أن هذا الأمر كامن في طبائع الناس، يعني التحرر وعدم التقيد بأقوال أهل العلم، كامن كما اختفى وباب دخل، كامن في طبائع الناس ثابت في غرائزهم، وأنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعني هو كذلك، أني لما أردت الشروع في طلب العلم، مبتدئ أو لا مبتدئ، إذن الكلام السابق أراد به المبتدئ ولذلك لا يقبل منه. قال في طلب العلم: ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا منه. عمي، إذن اعتبر عمي طالب العلم، إنما سمي طالب علم من باب التفاؤل ومن باب الحث، يقول له أنت طالب علم فدخلت في النصوص، عينئذ يتقوى، وإلا في الأصل هو عمي لأنه ما عنده شيء، عديم العلم فهو عمي. إذا قال أنا طالب علم أريد أن أطلب العلم، جزاك الله خير، هذه نية طيبة، باعتبار النية أنت دخلت في النصوص، ثم بعد ذلك تتلقى شيئا فشيئا. قال: ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا منه حتى ما يتعلق بالطهارة والصلاة، صرف يعني بعض عوامنا يعلمون شيئا من أحكام الصلاة، إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما، يعني العلم الذي يؤخذ من العوام. إن وجدنا آباءنا على أمة، صلينا كما صلوا وأسلمنا كما أسلموا، فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء. هذا عنده، هذا خلل، هذا يعتبر خلل عند الزيدي، هو أصلا نشأ على الزيدية، يعني في بيئة على هذا المذهب، كون الفرجين من أعضاء الوضوء، فرجين قبل والدبر، يعني يغسلان كما يغسل الوجه، عندهم ماذا؟ من أعضاء الوضوء. فأدرك بفطرته أن هذا فاسد. قال: فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه. الأزهار هذا معروف، كتاب عنده، لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذته إلى هذا البحث، فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ ورأيت اختلاف الأقوال فيه، سألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال أيها يكون العمل عليه من هذه الأقوال، فقال: يكون العمل على ما في الأزهار كما هو شأن سائر المذاهب، عمل مختصر قليل بالهداية إلى الزاد إلى خيره. فقلت: صاحب الأزهار أكثر علما من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازما؟ كيف اخترته دون غيرهم؟ فقال: اصنع كما يصنع الناس، فإذا فتح الله عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك. هذا صحيح أو لا؟ صحيح، تسير على ما سار عليه الناس، وإن كان هم يعتبرون في مذهب باطل فاسد، لكن باعتبار السنة، هذا قلد مالكا وهذا قلد الشافعي، من أجمل ما يكون. فسألت الله عند ذلك أن يفتح علي من معارفه ما يتميز لي به الراجح من المرجوح، وكان هذا في أول بحث نظرته وأول موضع درسته وقعدت فيه بين يدي العلمي هو العالم. فاعتبر بهذا. إذن هذا لا يتأتى لكل أحد أولا، وثانيا مسألة واضحة بينة. ولا تستبعد ما أرشدتك إليه فتحرم بركة العلم وتمحق فائدته. ثم ما زلت بعد كما وصفت لك أنظر في مسائل الخلاف وأدرسها على الشيوخ، ولا أعتقد ما يعتقده أهل التقليد من حقية بعضها بمجرد الإلف والعادة والاعتقاد الفاسد والاقتداء بمن لا يقتدى به، بل أسائل من عنده علم بالأدلة عن الراجح، وأبحث في كتب الأدلة عما له تعلق بذلك، وأستروح إليه وأتعلل به مع الجد في الطلب واستغراق الأوقات في العلم، خصوصا علوم الاجتهاد وما يلتحق بها، فإني نشطت إليها نشاطا زائدا لما كنت أتصوره من الانتفاع بها، حتى فتح الله بما فتح ومنح ما منح، فله الحمد كثيرا حمدا لا يحاط به ولا يمكن الوقوف على كنهه. وهذا لو سلم لا يتأتى مع كل طالب علم أن يدرس كل مسألة بهذه الصورة، أن ينظر في الأقوال وفي الأدلة ثم يرجع إلى آلة الاجتهاد ثم يناقش أهل العلم فيرجح ما يرجحه، هذا قليل إن وجد فهو قليل. قال هنا: فإذا وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونه منتمين إلى الشر. نعم، التعصب لعالم والمدافعة عنه بكون قوله صوابا دون غير هذا خطأ، المسائل التي هي قبل الاجتهاد هذا خطأ لا شك فيه، لكن أنه يقلده هذه مسألة أخرى، تعصب العالم شيء وتقليده شيء آخر، فرق بين المسألتين، فهو دمج هذه بتلك. قال: ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونه منتمين للشريعة. لا، ليسوا منزلة واحدة، كونهم عبادا لله كونهم يتصفون بأصل الإسلام لا أشكال فيه، أما أنهم في درجة واحدة قطعا لا. الصحابة يتفاضلون وبعضهم أفضل من بعض، بل الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليس بدرجة واحدة. قال منتمين إلى الشريعة محكوما عليهم بما لا يجدون لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولا فضلا عن أن يرتقوا إلى ما فوق ذلك من كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي واحد منهم أو يلزم تقليده وقبول قوله. في خطأ عندكم، فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائدهم. ولأمر ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس وإن كان مقصرا، فإنه أخرج الحاكم في المستدرك صححه مرفوعا أعرف الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على إسته، هكذا في حفظه فليراجع المستدرك. حديث ضعيف. ثم لو صح ماذا؟ أعرف الناس أبصرهم بالحق، أهل العلم العلماء ليسوا على منزلة واحدة، وليس المراد أن أبصر أعرف الناس عموما ودخل فيهم العوام أشباه العوام. فانظر كيف جعل صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس وجعل ذلك هو الخاصلة الموجبة للأعلمية ولم يعتبر غيرها، إن كان منصفا صار عالما وهو أعلم من غيره، وإنما كان أبصر الناس بالحق إذا اختلف الناس لأنه لم يكن لديه هوى ولا حمية ولا عصبية لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، فصفت غريزته عن أن تتكدر بشيء من ذلك، فلم يكن له مأرب حاجة ولا مقصد إلا مجرد معرفة ما جاء عن الشارع، فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب، لأنه موجود إما في الكتاب إما في كتاب الله وهو بين أظهرنا في المصاحف الشريفة مفسر بتفاسير العلماء الموثوق بهم، وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا موجودة. وقد ألف أهل العلم في أدلة المسائل من السنة كتبا متنوعة، منها ما هو على أبواب الفقه ومنها ما هو على حروف المعجم، فكان تناوله يسيرا، ليس في التناول والبحث أن يقف عليه بل في فهمه هل هو يسير أم لا. من لم تكن عنده ملكة لن يفهم. نحن لا نبحث في المسائل الواضحة البينة توحيد الشرك، نبحث في ماذا؟ فيما اختلف فيها العلم إلى الفروع، حينئذ كيف يصل بنفسه ولو ورد التفاسير؟ وإلا صار العلماء صار الناس بمجرد وجود التفاسير وأنه يستطيع أن ينظر في الفهارس ويقرأ صار علماء، صار جميع الناس ماذا؟ صاروا علماء. وإنما المراد ماذا؟ الفهم، وليس كل من ظن أنه فهم فقد فهم، ولا بد من قواعد يسير عليها. فكلامه فيه تعميمات كثيرة جدا. قال فكان تناوله يسيرا، ثم قد تكلم الأئمة على صحتها وحسنها وضعفها، وقد يختلفون كيف يصل إليه، هذا يقول حسن وهذا يقول ضعيف، هذا يقول فيه علة وهذا، كيف يصل؟ هل يستطيع؟ لأن يستطيع إلا إذا كانت عنده ملكة في تمييز الصحيح من الضعيف. فجاءوا بما لا يحتاج الناظر معه إلى غيره، ووضعوا في ذلك مؤلفات مشتملة على ذلك اشتمالا على أحسن وجه وأبدع أسلوب، ثم أوضحوا ما في السنة من الغريب، بل جمعوا بين المتعارضات ورجحوا ما هو راجح ولم يدعوا شيئا تدعو إليه الحاجة. فإذا وقف على ذلك من قد تأهل للاجتهاد، هذا قيد مع أنه أولا لم يقيد، ولذلك بين عن نفسه أنه لم يتعلم أصل، لم يدري حقيقة الصلاة ولا الطهارة، كلامه فيه شيء من اضطراب. فإذا وقف على ذلك من قد تأهل للاجتهاد وظفر بعلومه أخذه أخذا غير أخذ من لم يكن كذلك، وعمل عليه مطمئنة به نفسه ساكنة إليه نافرة عن غيره هاربة منه. إذن كلامه في مجمله أراد أن يحذر طالب العلم من الوقوع في التعصب وترك الإنصاف، وهذا إنما يتوجه لطالب العلم الذي قد تمكن فيما يتعلق بالنظر وكانت عنده أهلية. أما طالب العلم المبتدي الذي لا يحسن شيئا البتة، فالواجب عليه أن يقلد عالما وأن يأخذ مذهبا من المذاهب ويتقيد به حتى يفتح الله تعالى عليه وتكون عنده أهلية في النظر بين أقوال مالك والشافعي وأحمد، وأن يرجح ما هو أقرب لي للدليل. ليس ثم مانع أن يرد قولا لمالك أو للشافعي أو لأحمد، وإنما بماذا يرد وكيف يرد، وهل كل من هب ودب يرد؟ الجواب لا، إنما النظر يكون بهذا الاعتبار. ويأتي مزيد بيان في كلامه فيما يأتي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.